بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. لا إله إلا الله.